إذا كان النكاح لدينا بمهر فإنهم يرهقون الزوج بالمهر، وكأن النساء أصبحن سلعة تباع وتشترى، وقد بلغت بعض المهور أكثر من 10,000 دينار عراقي، ويأكلون هذا المهر إن لم يكن كله فأكثره. نرجو توضيح مضار ذلك إن كان فيه مضار لهؤلاء الناس الذين يعدون من جملة المسلمين، وفقكم الله وسدد خطاكم. الجواب: مسألة غلاء المهور هذه مسألة مهمة جدا، فينبغي على ولاة أمور الفتيات ألا ينظروا إلى هذه الناحية، بمعنى أنه يمسك ابنته أو أخته حتى يأتي شخص يدفع له مهرا كثيرا، وقد يتأخر زواجها ويحصل عليها من فساد الأخلاق يعني أمور لا يعلم بها وليها، وقد يعلم بها ويكون هو السبب في ذلك. ولا يجوز للشخص أن يؤخر زواج ابنته على أن يأتيه شخص يدفع مهرا يعني كثيرا. وأما مسألة أخذ الولي من المهر فغير الأب لا يجوز له أن يأخذ من مهر موليته، لكن لو طابت نفسها بشيء منه فإنه يأخذه، وأما الأب فإنه يختلف عن بقية أولياء الأمور، يأخذ من مهرها ولكن لا يأخذ من مهرها ما يضر بها، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أيضا لا ينبغي أن يأخذ من مهرها ليعطيه إحدى بناته لتتكثر بها، أو ليعطيه أحد أولاده ليتكثر به، والمقصود أنه يأخذ من مهرها ما لا يضرها، يأخذ من مهرها ما لا يضرها، وبالله التوفيق.